أتى والشوق في عينيه قرآن ودمع الحزن في خديه خلجان أتى والشوق في عينيه قرآن ودمع الحزن في خديه خلجان هنا تغرق في الجرح الصحارى ويروي ظمأ الأحزان ظمآن بصبر نبوي جاء جابر إلى الطف إلى آلام عاشر أتى يزرع في الآفاق نورا حسيني الرؤى خلف المشاعر بصبر نبوي جاء جابر إلى الطف إلى عالم عاشر أتى يزرع في الآفاق نورا حسيني الرؤى خلف المشاعر أثمر الكون جنانا عطرها اجتاز الزمان شمس عاشوراء فيها أشرقت فينا حنانا أثمر الكون جنانا عطرها اجتاز الزمان شمس عاشوراء فيها أشرقت فينا حنانا أشرقت فينا سلوا عن حزنه نهر الفرات سلوا عن عشقه الطاوي عطيه بذكر الله نحو الصبط يمشي، وعين اللحن بالدمع ثريا، هوى بالآه مغشيا عليه، ومنه استيقظ الوعي جراحا، ونادى بافتجاع يا حسين ثلاثا أشعلت حزن السماوات، هوى بالآه مخشيا عليه، ومنه استيقظ الوعي جراحات، ونادى بافتجاع يا حسين معه، ونادى بافتجاع يا حسين ثلاثا أشعلت حزن السماوات، قد فراني الوجد فاريا، طبت ميتا أن طبت حيا، فاصلوا رأسك عنك يا حسين كنبي الله يحيى، قد فراني الوجد فاريا، طبت ميتا أن طبت حيا، فاصلوا رأسك عنك كنبي الله يحيى، سهر الفرات سلوا عن عشقه الطاوي عطية، بذكر الله نحو الصبط يمشي، وعين اللحن بالدمع ثريا، هوى بالآه مغشيا عليه، ومنه استيقظ الواعي جراحات، ونادى بافتجاع يا حسين ثلاثا أشعلت حزن السماوات، قد فراني الوجد فاريا، طبت ميتا طبت حيا، فاصلوا رأسك عنك يا حسين كنبي الله يحيى، كنبي حاوت روحي من الحائط تفاني وسر الله في سين المعاني ويا يوم عاشوراء فجر ونون النصر دوت في الزمان حاوت روحي من الحائط تفاني وسر الله في سن المعاني وياء يوم عاشوراء فجر ونون النصر دوت في الزمان يا أحرفا قدسية في عمق روحي صابغها من دم النحر الذبيح رياضة بالضوء تسلب بوح شعرا يا جنتي ضم جرحي يا ضريحي أحرفا قدسية في عمق روحي صابغها من دم النحر الذبيح رياضة بالضوء تسقل بوح شعرا جنتي ضم جرحي يا ضريحي جنتي ضم جرحي يا ضريحي غريب الطف قد أحيا الخلودا وأفنى بالدم القاني يزيدا حسين صاغ تاريخا مجيدا شهيدا لم يزل يتلو شهيدا حسين يا تسبيحة الأملاك والحور يا طعم ذكر الله يا بحرين من النور موطن الآمال هب علم البرايا نطفا إلهيا أيب النور والطور غريب الطف قد أحيا الخلودا وأفنى بالدم القاني يزيدا حسين صاغ تاريخا مجيدا حسين صاغ تاريخا مجيدا شهيدا لم يزل يتلو شهيدا حسين يا تسبيحة الأملاك والحور يا طعم ذكر الله يا بحرا من النور يا موطن الآمال يا حلم البرايا لطفا إلهيا أيب النور والطور لطفا إلهيا أيب النور والطور غريب الطف قد أحيا الخلودا وأفنى بالدم القاني يزيدا حسين صاغ تاريخا مجيدا شهيدا لم يزل يتلو شهيدا حسين يا تسبيحة الأملاك والحور يا طعم ذكر الله يا بحرين من النور موطن الآمال يا بحلم البرايا لطفا إلهيا يا ابن النور والطور لطفا إلهيا يا ابن النور والطور عادت كربلا عدنا بالوفا يا ابن المرتضى يا ابن المصطفى البس حبنا الثواب الصفا وقبل قربنا فالقلب هفا عادت كربلا عدنا بالوفا يا ابن المرتضى يا ابن المصطفى ألبس حبنا أثواب الصفا وقبل قربنا فالقلب هفا قد أتينا على صدى الوعد ورفعنا هرايا راية العهد بالوفاء يا مهجة الزهرة بالولاء وبيعة المهد قد أتينا على صدى الوعد ورفعنا هراية العهد بالوفاء يا مهجة الزهرة بالولاء وبيعة المهد صلى الشوق في وجدان اللقاء والميعاد شمس ها أشرق يمحو الليل كي ينزاح الشق يا لون النقا يا معنى البقى فسلام عليك من ربي وسلام من عاشق صبي يا منارا أضاء لي دربي يا حسين يا ساكن القلب يا حسين يا ساكن القلب.